السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 18 من مجالس قراءة كتاب البيوع من كتاب نيل الأبطار للعلامة محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. وصلنا إلى الباب 15 من كتاب البيوع، وهو باب النهي أن يبيع حاضر لباد. النهي أن يبيع حاضر لباد، والحاضر هو ساكن الحضر، القرى والأرياف والمدن وما شاكل ذلك. أما البادي فهو الذي يعيش في البادية، والبادية هي التي يعيش الناس فيها في الخيام، وذلك يقال عنهم أهل العمود. أهل العمود يعني الذين يعيشون في خيام، فهؤلاء هم البدو، لأن البدو رحل، لا يكونون مستوطنين مكانا معينا، وإنما هم يتنقلون على حسب وجود المياه، مياه العيون والأمطار وما شاكل ذلك، لأنهم ينتجعون، ينتقلون من منتجع إلى منتجع آخر من أجل أن يقوموا برعي الإبل والمواشي، وعملهم يقوم على هذا العمل، وذلك يقال عنهم بدو. اللي هم يقال عنهم الأعراب، الأعراب غير العرب، لأن البعض حينما يسمع قول الله تعالى في القرآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يجي مثلا يتكلم يقول لك يا جماعة ربنا قال على السعودية والناس اللي فيها الأعراب أشد كفرا، يعني طب الآية نزلت للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة النبي، هل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون الذين كانوا يقصرون مكة والطائف وغيرها، والذين كانوا يعيشون في المدينة من الأنصار، هل هم من الأعراب؟ لا طبعا. ولذلك قال عن المنافقين يود وإذا دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها، فجاءوا يودون لو أنهم إيه بادون في الأعراب، يعني يعيشون في البادية في الأعراب، هم ليسوا أعراب لكن يودون أن يعيشوا مع الأعراب. فالأعراب اللي مثل عندنا مثلا، أما يجي بعض الناس يقول لك يا جماعة دول عرب، عرب مثلا منطقة كذا، عرب سينا، عرب مرسى مطروح، هؤلاء هم الأعراب، واخدين بالكم، الذين يعيشون في البادية في الصحراء، ليسوا يعيشون في البلاد المستوطنة اللي بقى الأرياف، إن كانت ريف أو قرية أو مدينة، هذه بلاد يقال عنها الحضر، وذلك متحضر أو أهل بادية، أهل البادية. وذلك واحد يقول طيب ربنا بيقول في القرآن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، يبقى كفار؟ لا، أعوذ بالله، من قال إنهم كفار؟ ولذلك قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة له، مش كده؟ وقال عن الأعراب جعل منهم المنافقين كما جعل من أهل المدينة المنافقين، فقال سبحانه وتعالى ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، مش كده ولا لا؟ قبلها بقى وممن حولكم من الأعراب منافقون، منهم من للطبعين، وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا، يعني تخصصوا في النفاق، مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. يبقى الأعراب فيهم مؤمنون وفيهم إيه؟ لكن الكافر في الأعراب أشد للجلافة بقى. الأعراب يعيش في الصحراء في جلافة، زي ما أنت مثلا مثال على سبيل المثال، لما نيجي نتكلم يقول مثلا إيه؟ الصعيدة جداد عندنا في مصر، صعيدي دماغه صعيدي، خلي بالك لما يبقى صعيدي وحرامي أو مجرم أو رئيس عصابة، مش هيبقى بقى زي الناس اللي هي حرامية في منطقة رخوة، مش كده ولا هي منطقة كده رخوة كده حرامي في منطقة من المناطق الطيبة اللي هي يعني يقول لك في التجمع ولا حاجة، رئيس عصابة في التجمع ممكن برضه يبقى جاي من حتة ثانية يعني، مش كده إيه؟ لكن لما يكون أصله بقى صعيدي، خط الصعيد كان بيضرب بالمثل، أما يكون لكن لما يكون رجل صالح بيكون شديد في الدين برضه، مش كده ولا إيه؟ لما يكون رجل صالح، أنا على فكرة من صعيدي من منقبات أسيوط عشان الناس تبقى فاهمين، فالصعيدي شديد بطبعه، فالأعرابي بقى بيبقى فيه جلافة بقى زي ما فيش بقى الأدب والذوق والأمور بقى اللي هي الأخلاقية، لأنه مش عايش في وسط مدينة، فلذلك في جلافة وفي شدة. فقال حينما يكون كافرا يكون أشد من كفر المتمدن والمتحضر، يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر، ودي علة، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. واخدين بالكم هي دي الأسباب التي جعلتهم عندهم الايه؟ الشدة في الكفر، لو كانوا كفار ولكن منهم مؤمنون صادقون. وكان الصحابة يقولون ننتظر أن يأتي الرجل الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا لا يسألون النبي، لكن اللي يسأل مين الأعرابي ذاك يأتي ائتني يا محمد من هذا المال فإنه ليس ماله ولا مال أبيك، في شدة غلظة، هي دي القضية، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحاضر للبادي، الحاضر الذي يأتي، البادي الذي يأتي من البادية، جاي داخل السوق، جاي من البدو من الصحراء، جاي أشياء عنده وجاي أمور وجاي بيعها من الأشياء التي يعني من المواشي وما شاكل ذلك، فجاي يبيع بسعر، يبيع سعر رخيص ولا بسعر غالي؟ بسعر رخيص طبعا. فيستقبل واحد من الحاضرة يقول له بقول لك ايه، انت هتجيب الحاجات دي تبيعها؟ ما ينفعش انك انت اللي تبيعها، لو بعتها هتبيعها بسعر قليل. يقول له ما لا اعمل ايه؟ يقول له خليها عندي انا بيعها لك، وما تبيعهاش النهارده، نبيع على كم يوم ونبيع تجزئه، الحاجه اللي كنت هتبيعها مثلا ب 100 جنيه نبيعها لك احنا بكام؟ ب 300 جنيه. الكلام ده يدخل الضرر على اهل المدينه وعلى اهل السوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة الجماعة، والراجل جاي راضي يبيع بنية، لما يدخل عليه هذا الرجل الذي يريد أن يعمل لديه كسمسار بأجرة، يقول له أنا اللي بيع لك، أنا دول أهل بلدي ونعرف العملية تتباع إزاي والسعر يتباع إزاي. والكلام ده بيحدث أحيانا، تيجي أنت داخل السوق وتريد أن تبيع سيارة، أنت ترتضي أن تبيع السيارة مثلا بمئة ألف جنيه، يأتيك سمسار يقول لك لا استنى، ده أنا بيع لك بمئتين، انت مش عارف قيمة العربية، انا بيعالج بمئتين بس اخد ايه 50,000 مثلا، هقسمك في الزيادة، مش لوجه الله، ومش جاي ينصح، جاي يعمل ايه؟ يطلع بيقول عليها سبوبة، مش كده ولا لا؟ لنفسه، فهيضر اهل السوق. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى ان يبيع حاضر لبادل. ايه الاحاديث بقى نقولها؟ عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادل، رواه البخاري والنسائي. الحديث الثاني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لبادل، دعوا الناس، العلة بقى العلة، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، رواه الجماعة إلا البخاري، وطبعا رواه مين؟ مسلم، تمام. وعن أنس قال نهينا أن نبيع، أن يبيع، نهينا أن يبيع حاضر لبادل وإن كان أخاه لأبي وأمي، لو كان هذا البادي أخاك لأبيك وأمك ف فلا تعمل لديه سمسارا لمصلحة الناس. متفق عليه على رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. ولأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه. الحديث الثالث وعن ابن عباس قال الحديث الرابع بقى معلش وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. لا تلقوا الركبان، لا تلقوا يعني لا تتلقوا، وحذفت التاء، لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقيل لابن عباس ما قول لا يبع حاضر لباد؟ لا، قال لا يكون له سمسارا. سمسار معروف، رواه الجماعة إلا الترمذي. طبعا الحديث كما ترون ورد النهي عن بيع الحاضر للبادي بصيغ متعددة، جاء بالنفي، والنفي يحوي في داخله إيه؟ نهيا. النفي في قوله دعوا في قوله لا يبيعوا حديث جابر لا يبيعوا، لأنه لو كان نهيا لقال إيه لا يبع، لكن هنا لا يبيع حاضر لباد. وذكر العلة دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذه العلة. وجاء بإخبار الصحابي بأنهم نهوا عن ذلك وشدد عليهم كما في حديث أنس نهينا أن يبيع حاضر لباد، أو في رواية أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد. تمام. ثم جاء صريح النهي لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. جاء الحديث بثلاثة إيه؟ على ثلاثة أوجه، نفي يحوي في داخله النهي، ونهي صريح، وقول الصحابي نهينا عن ذلك. ما معنى هذه الأحاديث وما فقهها؟ قوله لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. طبعا هيقول لك ايه يا جماعة مش هيخرج الأحاديث؟ هنقول طالما الأحاديث رواها البخاري أو مسلم تبقى الأحاديث كما رأيتم كلها في الصحيح، ما يتعرض لا يقول لها ايه الحديث الذي رواه البخاري أو مسلم قد جاوز القنطرة، خلاص مش هنتكلم فيه التصحيح الطبيعي، كل الأحاديث المذكورة صحيحة إن شاء الله، فيدخل في فقه الحديث على طول. قوله لا يبع حاضر لباد، الحاضر ساكن الحضر والبادي ساكن البادية. قال في القاموس دائما الإمام الشوكاني ينقل عن الفيروز أبادي من كتاب القاموس المحيط، قال الحضر والحاضرة والحضارة بكسر الحاء، ولذلك قال وتفتح، يعني الحضارة أو الحضارة خلاف البادية، يبقى الحضارة أو الحضر أو الحاضرة خلاف البادية. ثم قال والحضارة أو الحضارة بالكسر والفتح الإقامة في الحضر، إنك تعيش وتستوطن الحضر. والحضر ايه هو؟ اما المدينة او القرية او الريف، يعني كل هذه المستوطنات التي يعيش فيها الانسان سواء كانت مدينة او قرية او يقال عنها الريف او الارياف، كل ذلك يقال عنه ايه؟ حضر او حضارة. واضح؟ فالحضر والحاضرة والحضارة او الحضارة الاقامة في الحضر. ثم قال اي صاحب القاموس والحاضر خلاف البادي، البادي الذي يعيش في البادية. وقال البدو والبادية والبادات بالتاء المربوطة مش التاء المفتوحة، عندنا هنا التاء المفتوحة بالرجوع للقاموس وجدنا في ايه البادية بالتاء الايه المربوطة. والبداوة خلاف الحضر، وتبدى أقام بها، يعني أقام بالبادية، الذي يسكن البادية ويقيم بها يقال عنه تبدى، كما قال الله تعالى يود لو أنهم إيه بادون في الأعراب، يعني يعيشون في الصحراء في البادية تبدأ قام بها أي بالبادية، وتبادى تشبه بأهلها، يقال تبادى فلان هو ليس من أهل البادية ولكن تشبه بأهل البادية، والنسبة إلى البادية بداوي وبدوي وبدا القوم بداوي وبدوي، يقال بدوي، يبقى لما يقال بدوي أو بدوية يقصدون بها إيه؟ سكان البادية. وبدا القوم خرجوا إلى البادية، وطبعا كلمة بدا بمعنى ظهر، لأن البادية مكشوفة، البادية ظاهرة، الذي واحد يقول يعني ظاهرة يا ليت الجبل، فكيف تكون ظاهرة؟ لأن الذي يعيش بها يكون مكشوفا، بعكس المدينة أو القرية أو الريف تجد بيوت بتسطر، ولذلك حينما تنظر أمامك تجد بيتا، هذا البيت لا يظهر لك ما وراءه، فحين تخرج من الشارع لن ترى شيئا إلا البيوت التي أمامك، وحتى لو وجدت شارعا في وجهك تنظر تجد عمارة في آخر الشارع تغلق عليك تسد عليك البصر، لكن البادية تقف تلاقي صخرة، ولذلك لا يوجد فيها شيء يرد البصر، وذلك إن وجدت شيئا يكون عبارة عن إيه؟ عن خيام يسكن فيها أصحابه. واضح؟ يقال اسمها بادية لأنها ظاهرة مكشوفة. فيقول هذا هو الكلام العربي في شرح كلمة الحاضر والبادي، عرفنا الحمد لله رب العالمين. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضر لباد، هنعرف لسه يعني ايه لا يبيع والعلة ايه، بس هنا قال دعوا الناس، هو دي العلة بقى، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. في مسند الإمام أحمد من طريق عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. يبقى جمع بين أمرين، وذلك هذا الأذان الأمران اللذان جمع بينهما جعلوا العلماء ينظرون إلى هذه الإشكالية. الحديث يقول لا يبع أحدكم، لا يبع حاضر لباد، ليه؟ العلة دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، يبقى الذي يأتي من البادية أتى من أجل أن يبيع الأشياء التي معه، لا تبع له، لأنك لو بعت له ستبيع، تكون أنت تبيع له بسمسرة، هتبيع بسعر الإيه؟ السوق، ما أنت من أهل البلد فأتبيع الشيء بسعر السوق، فبناء عليه ستدخل الضرر على أهل البلد وعلى أهل السوق، وجابتهم فرصة كويسة أن الرجل جاي لهم بأسعار رخيصة، لأن الأسعار في البادية أرخص من الأسعار في المدينة أو القرية. طب نعمل إيه؟ قال لك بس في حديث تاني بيقول فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. طيب وإذا سألني هذا الرجل الأعرابي وقال لي أنا أريد أن أبيع هذه الأمور، وجاء استنصحك يا أخي أبيعها بكام والسعر بكام؟ أنت شرعا مأمور بأنك إذا استنصح أن تنصح، وإذا استنصح فستنصح بما ها يملي عليك دينك وضميرك، فحينئذ ما ترضاه لنفسك إنك تبيعها بمية، لا تقول له يا بخمسين أو بثمانين، فإذا أنت ستنصحه. يبقى هنا وقعنا في إشكالية، هل أنصحه ولا لو نصحت أبقى خالفت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبادي؟ من هنا كشفت له الأسعار في السوق وبينت له، فلما يدخل السوق عارف السلعة دي بتتباع بكام، صح ولا لا؟ يبقى هنا الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، بين العلة التي من أجلها نهى أن يبيع حاضر لبادي، وهي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ثم يقول في نفس الحديث فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له. والحديث المسند الإمام أحمد وإن كان فيه ضعف في عطاء ابن السائب وقد اختلط، يعني حديث فيه ضعف في الإسناد، إلا أن هناك روايات تصحح الحديث بشواهد، لأن جملة دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض صحيحة، وحديث الاستنصاح والامر بالنصح لكل مسلم ثابته كده ولا لا؟ يبقى الحديث متن لا شيء فيه ولا غبار عليه حتى وان كان في السند شيء من الضعف. فالمتن له شواهد ترقيه الى الحديث المقبول. فقال ورواه البيهقي من حديث جابر مثله من حديث جابر لكن هذا حديث من أبي يزيد عن أبي قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا شرحنا حاضر لباد وشرحنا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض بقي عندنا جملة إيه اللي هي الحديث الأخير حديث ابن عباس لا تلقوا الركبان. قال لك سيأتي الكلام عليه فين؟ في الباب 17 لأن عندي باب اسمه باب النهي عن تلقي الركبان. ده عكس ده هذا عكس هذا. بمعنى حديث لا يبيع لا يبيع حاضر لبادل يبقى الحاضر ساكن البلد هنا تلقى الراكب أو الركبان اللي هم البادية أهل البادية أو الأعراب فقال لهم أنا أبيع لكم. يبقى هنا لو باع هيبيع شبه وكيل عن مين؟ عن البادي فيعلي الأسعار على أهل السوق صح كويس أوي. لكن النهي عن تلقي الركبان لا ده أمر آخر إنك تخرج بره وتقابلهم عشان أنت تشتري منهم تشتري منهم مش تبيع لهم. فلما تشتري منهم هتشتري منهم بالإيه؟ بالرخيص. ثم بعد ذلك تمنع الخير عن أهل السوق وتبقى منعت الخير عن مين؟ عن هذا وغبنته. طب ما كان لو دخل البلد ربما بعد سعر أعلى أنت تلقيته فأخذت الخير لنفسك فهذا تلقي الركبان هيأتي فيما بعد. لكن إحنا هنا عندنا الكلام عن بيع حاضر للبادي مش هيشتري منه لا ده هيكون وكيل له في البيع هو اللي هيقف يبيع عنه. واضح المسألة؟ طيب. فقال قول لا تلقوا الركبان سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال قيل لابن عباس ما قول لا يبع حاضر لباد؟ قال يعني يكون له سمسارا. ما معنى سمسار؟ سمسار زي ما انتوا عارفين كلمة سمسار معروفة في زمان الناس اليوم هو ده اللي انت عارفه بسينين مهملتين السين الأولى والسين الثانية وبينهما ميم. قال في الفتح يعني الحافظ ابن حجر وهو في الأصل السمسار في لغة العرب هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ يعني لما يكون إنسان يقوم على شيء ويقوم به ويديره ويحفظه يسمى إيه؟ سمسار. لكن استعمل في متولي البيع والشراء لغيره اللي هو اللي بيتولى البيع والشراء. واحد اروح اقول له انا عندي شقه عايزك تبيعها لي تمام او انا محتاج شقه مواصفاتها كذا كذا كذا حاول تدور لي وتبحث لي وتجيب لي الشقه دي. فهو ممكن يصبح هذا سمسار ليا في البيع او سمسار ليا في الايه في الشراء. عرفتم معروف السمسار واحد يقف في الاسواق بيجمع البائع مع المشتري وبياخد نسبة في هذا الأمر. جائز ولا مش جائز؟ لا جائز إن شاء الله جائز ليه أحكام إن شاء الله ستأتي. لكن السمسارة تجوز أي وتجوز السمسارة واخدين بالكم بياخد عمولة على هذا الأمر يقول لك أنا جبت لك شقة وعايز عمولتي أو أنا عندك شقة مش عارف تأجرها لحد أنا هأجرها لك وأجيب لك زباين ويتعب ويشتغل وفي مقابل التعب والبحث عن الحاجة اللي انت عاوزها او الزبون العميل اللي انت عايزه هو هيتعب وانت قاعد مستريح لغاية ما يجيلك ويجيلك موضوع تقول لا مش عاجبني لا ده مش عاجبني اتفرج على ده مش عاجبني وفي الاخر يحدث الاتفاق وياخد هو ايه العمولة بتاعته. ده السمسار. فقال ابن عباس يعني لا يكون له سمسار. يبقى يجوز السمسرة مع اي حد لكن اللي جاي من البادية ما يجوز انك انت تعمل معاه ولا يجوز ان تأخذ منه سمسرة من اجل ان ترفع السعر على اهل البلد فيتم البيع لهم بسعر اعلى مما كان يريد ويطمح ذلك البدوي. واضح المصلحة لمين؟ لهؤلاء لأهل البلد، لأن أهل البلد يريدون الذي يأتيهم. الناس اللي في البادية حياتهم بسيطة، والأشياء اللي عندهم بتبقى قيمتها ضعيفة، قيمتها عندهم في البادية ضعيفة. لكن بالنسبة، لأن واحد يقول طب ليه العرض والطلب يا أخوان؟ بين مسألة عرض وطلب. وانت لما تيجي مثلا يكون عندنا مثلا محصول بطاطس في البلد، في بلدنا بطاطس او طماطم او كذا كتير، الاسعار بترتفع ليه؟ لماذا ترتفع الاسعار عموما في الشقق وفي الاراضي؟ عرض وطلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير، وقال ان الله هو المسعر، لكن عند حدود معينه من الممكن ان يتدخل ولي الامر للتسعير كما سيجي، لان المساله كلها عرض وطلب. يعني لو الماء قل في بلد سيضطر الناس الى بيع الماء، ويصبح الماء اغلى من اي شيء اخر لانه اساس الحياه. لكن لما يكون الماء موجود بكثره يبقى رخيص. هو الهواء بفلوس عشان كثير، مش كده ولا لا؟ لكن انت عندك مثلا قمح قليل في البلد هيغلى سعره، هتستورده من الخارج بعمله صعبه يبقى غالي. الطماطم عندك قليله، الرز عندك مثلا، اللحمه غاليه ليه؟ انا ما بتكلمش في السياسه، بنتكلم احنا بنتكلم في الاقتصاد. انت عندك مواشي في البلد تكفي عدد السكان؟ لا، هتضطر تجيب من البرازيل وتجيب من افريقيا وتجيب البلاد اللي فيها مزارع، بناء عليه اللحوم بتستورد، بعكس الناس اللي عندها انتاج محلي في المواشي كثير. نفس الكلام في الدواجن، هيبقى سعر البيض وسعر اي شيء مبني على العرض والطلب. كثر العرض، ها كثر العرض رخص الثمن، قل العرض وزاد الطلب غلت السعر، غلت السلعة. ما انت ما اشتريتش اشتري غيرك، انا معيش ومعايا عيال ومعايا كذا ومحتاج كذا، هيقول لك انا مش الشؤون الاجتماعية، انا راجل جاي السوق عشان ابيع واكسب، انا ابيع بمية. يا عم دي كانت بتتباع قبل كده من شهر بعشرة جنيه، يقول لك الغاوي نقط، مش كده ولا ايه؟ اللي عاوز معاك في غيرك يدفع، ما تدوشنيش. مش التاجر يقول لك كده؟ يبقى القضية كثر العرض، ها يحدث ماذا؟ ينخفض السعر. هي كده القضية. وده اي مشكلة عايزين تحلوا المشاكل اشتغلوا، خفف فاتورة الاستيراد، خفف فاتورة الاستيراد عشان قيمة العملة عندك تعلى. هندخل حتى العملة عرض وطلب، ان زاد الطلب على الدولار اللي انت بتستورد بيه، زاد الطلب عليه هيرتفع سعره. قلت له مش عايزك، لو عديت جنبي مش هبص لك، انا مش محتاج دولار اصلا، هينخفض سعر الدولار عندك. ما انت مش محتاجه. اقول لك ليه؟ هو انا يعني ما بروح اشتري من حد زيت وسكر ولحمه هشتري بدولار؟ لا، بعمله محليه. يقول لك اه بس خلي بالك الحاجات دي بتستورد. شفت بقى؟ ولذلك لو انت حل محل هذه الامور اللي انت بتسعى جاهدا لاستيرادها، حلت محلها سلع محليه من البلد. وذلك كانوا دايما يقولوا ايه؟ لو اكلنا مما نزرع ولبسنا مما نصنع، مش كده ولا لا؟ في كل شيء انا بقى مش محتاج لبلاد بره، الا في الحاجات اللي بقى مفيش يعني لابد منها. لكن انت بتستورد كل شيء، انت بتستورد من الابره للصاروخ، يبقى بناء عليه فاتوره الاستيراد. طب في مقابلها فاتوره التصدير، سيادتك بتصدر ايه؟ قول لي انت بتصدر، انت نافع في ايه؟ ايه النصيحه اللي عندك؟ عشان وزيك هتلاقي العرب احسن حاجه بيصدروا ضربين رجل على رجل البترول اللي خارج من الارض والغاز، لا كفاءه من عندهم ولا تعب ولا شقه ولا اي حاجه. حتى الشركات اللي بتخرج البترول والغاز جايه من بره، الخواجه هو اللي جاي بيعمل الكلام وبيشتري باقل الاسعار، وسيادتك فرحان. وعند وقت تخلص ترجع للايه؟ للباديه مره ثانيه، تقعد بقى ايه؟ تسرح شويه معيز جنبك، اخرتها كده. ما هو انت عشان انت ما استفدتش من هذا الخير العظيم وربيته وعلمته عملت جامعات وبعثت للخارج ودراسات عشان تستطيع انت انك انت دلوقتي. تخيل لما يكون العالم العربي والعالم الاسلامي غدرت ما عندوش شركات تستطيع هي التي تستخرج البترول والغاز. لماذا حجب عنك هذا مع ان هذه الامور مثلا عدت عليها عقود؟ كنت فين في الفتره دي كلها؟ مش عايزين نطول في الامر، احنا بس عايزين نبين ان مساله الاسعار عباره عن ايه يا اخوانا؟ عرض وطلب. افهموها، لازم هي القضيه كده. اوعى تفتكر ان في اي حد يجي يحكم اي بلد يفتح الحنفيه يجيب دولارات او يفتح الحنفيه يجيب فلوس، لا، القضيه كلها فلوسك انت، انت عارف اللي هو بامكانياتك انت. وفي حد هيجي ويجي معاه فلوس؟ لا، هيجي يقول لك ارضك، زرعك، صناعتك، حقولك، ميتك، سماءك، ارضك، مش كنوزك اللي عندك هنشتغل عليه، مش هجيب لك حاجه من بره. ومحتاج رجاء، اعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردمه، ما تقعدوش تتفرجوا عليا. واخد بالك ونشتغل قاعدين تنابله السلطان؟ لا، لازم تشتغلوا. فين بقى الفلاح المصري؟ لا خلاص بقى غير، احنا الفلاحه دي بقت عيب في حقنا. فين الصانع؟ لا يا عم الصانع دي لازم نشتغل كذا ونبقى بهوات ونبقى يعني بهوات ورجال اعمال. طب ما هو رجال الاعمال محتاجه يا اما اعمال في الزراعه، اعمال في الصناعه، لا تجاره استيراد. استيراد وتصدير ما بيصدرش حاجه وبيستورد بس، ولو صدر كنا بنصدر عماله زمان وبطلناها، مش كده ولا لا؟ بقت العماله غير المصريه في الخارج بدات، مش كده ولا لا؟ اسعارها ارخص منا، ولذلك الخليج استغنى وهكذا، ربنا يسلمنا. المهم قال في الفتح اللي هو السمسار، وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. وحديث الباب تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي. أحاديث الباب تدل على أنه لا، طبعا أنت لو قرأت الأحاديث كده لا يجوز قولا واحدا. الفقهاء ما بيتعاملوش مع الأحاديث كده، بيتعاملوا مع الأحاديث، بتجمع الأحاديث النظر في العلل. لاني خلي بالك، هل هذه الامور امور تعبديه ولا امور معاملات؟ يبقى لازم اطلع عله. الامور دي معلله، ما ينفعش اقول هو كده غصب عنك تاخدها على كده. الشريعه في المعاملات مبنيه على الايه؟ العلل والحكم. الحكمه من كده والعله من كده، ولابد تكون ظاهره واضحه، بعكس العبادات. العبادات هو كده تسعى بين الصفا والمروه 7 مرات، تطوف بالبيت 7 مرات، مبتدئا بالحجر الاسود مش بحاجه ثانيه، مش كده ولا لا؟ يوم منى تفعل كذا، ايام منى، في عرفه تفعل كذا. ليه؟ عرفت الحكمه خير، ما عرفتش سمعنا واطعنا، مش كده؟ طبعا اقول سمعنا واطعنا في كل شيء، بس لابد من ان نعلم الحكم، لان هذه الشريعه تجلب المصالح وتدفع المفاسد. فاي شيء ليس تحكما، وانما الغرض منه ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بشؤون دنياكم. فالبيع والشراء من شؤون الدنيا، فجاء الشرع لينظمه من اجلها، تكثير المنافع والمصالح وتقليل ومحافظه المفاسد. تمام كده؟ فقال واحاديث الباب تدل على انه لا يجوز للحاضر ان يبيع للبادي من غير فرق بين ان يكون البادي قريبا له او اجنبيا، لأن الحديث قال إيه؟ قال وإن كان أخاه لأبيه وأمي. يبقى قريب واحد يقول لك بس قريبي، لا، الشرع قدم مصلحة من البلد على مصلحة الفرد. قال وسواء كان في زمن الغلاء أو لا، لأن البعض قالوا هذا الأمر خاص بزمن الغلاء، لكن في الأزمنة العادية لا يكون في زمن غلاء ولا شح في السلع، يبقى يجوز أن يبيع الحاضر للبادي. نقول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده بذلك، لم يقيده بزمن الغلاء ولا بزمن الشح. قالوا وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا، لأن هناك بعض السلع يكون الناس في حاجة إليها، وبعض السلع تكون احتياج الناس إليها نادرا، فهل الأمر يختلف؟ قال وسواء كان، ده كلام الشوكاني، لأن كل مسألة ذكرها الشوكاني معناها ان تعتبرك ملغمة، فيها خلاف، في قول من، فهو هنا قدم لك المقدمة، فقال احاديث الباب عامة تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا له أو أجنبيا. يبقى معنى كده أن في خلاف في هذه المسألة، وسواء كان في زمن الغلاء أو لا، اعرف أن في هنا خلاف، وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا، وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة. دفعة واحدة يعني إيه؟ يبيعها بيع واحدة، أو يقول له كل يوم نبيع منها إيه شيئا، أو أنوزعها على عدة تجار. واخدين بالكم؟ دفعة واحدة. هيبدأ بقى يقول أقوال الفقهاء، وهو هنا ذكر لك العنوان اللي هو بيرجح. قال: وقالت الحنفية، الحنفية انتوا عارفينهم طبعا، إنه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل مصر. يبقى جعل الأحناف الحديث خاصا، المنع خاص بكل الأزمنة، لا زمن الغلاء فقط، لأنك لو فعلت هذا مع أهل البادية وذهبت لكي تأخذ منهم وتبيع في زمن الغلاء، أنت تشدد هنا على الناس، والناس في حاجة إلى فرج، ومجيء أهل البادية هذا فيه فرج لهم ولا لا؟ فرج، هيفرجوا عنهم، لأن السلع ستأتي رخيصة وهم في أشد الاحتياج إلى هذه الأسعار الرخيصة. أنت تقول لهم لا، أنا بعالك بالأسعار الغالية، بالأسعار التي يباع بها. يبقى أنت هنا ما عملتش حاجة غير أنك ساعدت في الغلاء، استمرار الغلاء، ومن أجل أن تكسب أنت عمولة السمسرة. فقال الحنفية: إنه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه. ثم قالوا: وبما يحتاج إليه أهل المصر. يعني لو كان احتياج الناس في المصر، المصر يعني ليه؟ القرية، مش كده؟ تمثيل الأمصار يعني. لو لأن الأمر لو كان الناس ليسوا في حاجة إليه وإنما احتياجهم إليه نادر، فالأمر لن يكون أمرا عاما، والشرع يتدخل في جلب الخير للعامة وليس لبعض الأفراد. وإلا فإن مراعاة البادية، أهل البادية، أيضا من الأمور التي يراعيها الشارع، وإنما هل الشارع سيهتم بمصلحة أهل الحضر ويفوت مصلحة أهل البادية؟ لا، وإنما المسألة هنا لما يكون الأمر عدد كبير مع عدد قليل، وهؤلاء ارتضوا هذا الأمر، والأسعار عندهم وتكاليف الحياة في البادية رخيص جدا بعكس التكاليف في الحضارة وفي المدن. واضحة؟ فقال: وقالت الحنفية: إنه يختص، أي المنع يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل مصر لما يكون الأمر في احتياج. وقالت الشافعية والحنابلة: إن الممنوع، يبقى ما أخذوش الحنفية، لم يأخذوا الحديث هنا على إيه؟ على عمومي. وقالت الشافعية والحنابلة: إن الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتي الحاضر فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. هنقول لهم: طيب، ولو جاء الرجل الجاي من البادية ناصح وعارف أنه لو باعها في نفس اليوم هيبيعها بسعر قليل، لكن لو قعدوا 3-4 أيام هيبيعها إيه؟ على مراحل، وهيكسب أكثر من اللي كسبه 2-3. وجاي بيقول هو للرجل اللي في الحاضرة: تعال اشتغل معايا، انا هشغلك معايا عشان انت تبيع لي، وانا هدرك من الحاجة دي انا نزلت عليك واخليها عندك، وانت اللي تبيعها بهذا الاسم. لو شافوني انا رجل من البادية هيطمعوا فيا وهيشتروا مني بسعر يوكسوني بالوكس، فنعمل ايه؟ انت بقى معايا تتصدر انت في الامر وهم اهلك، وهديك على هذا كذا. لو فعل هذا عند الشافعية والحنابلة قالوا جائز. يقول: طب ما هو لا يبيع، الحديث بيقول لا يبيع حاضر اللي باد. يقولون: لو ذهب هذا الى البادي وعرض نفسه من اجل السمسرة، لكن لو جاءه الرجل هو وقال له: انا فاهم الموضوع وعارف ان سعري ارخص من الاسعار اللي عندهم، وانا عايز ابيع بالسعر العالي، وانا هبيعها على اسبوع كمان وعشر ايام واخليها عندك، طب ما ده هيعمل معايا، يقول له ايه؟ هيطرده. واضحه المساله هنا؟ ده كلام من الشافعيه والحنابله. قالوا: ان الممنوع إنما هو أن يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال. فيأتي الحاضر فيقول له ضعه عندي لأبيعه لك على التدريك بأغلى من هذا السعر. قال في الفتح اللي هو الحافظ ابن حجر: فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه. يعني ليس الأمر يخص البادي بس، لا، ومن شاركه في هذا المعنى. تقول له طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد؟ يبقى كأنه كان المنتظر أن يقول لا يبيع حاضر لغريب، لأن الغريب قد يكون آت من ريف آخر أو قرية أخرى أو جاي من الصين مش من البادية، مش كده ولا لا؟ فقالوا إيه؟ وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، يعني اللفظ هنا خرج مخرج الإيه؟ الغالب، لأن الغالب إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم في مدينته صلى الله عليه وسلم كان الذين يأتون بالسلع هم من أهل البادية، وليسوا من بلدان أخرى ولا من أرياف ولا من قرى ولا من مدن ولا من بلاد أخرى، فهذا هو الغالب. فقال: فجعلوا الحكم منوطا بالبادي ومن شاركه في معناه. في المعنى قالوا: طب أقول لهم طب وذكر البادي ليه؟ وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، فألحق به من شاركه في عدم معرفة السعر من الحاضرين. يعني من الحاضرين يعني من أهل الحضر. وجعلت المالكية البداوة قيدا. الملكية قالوا لا، الحديث لا يتكلم إلا عن البادية، لو جاء الرجل من أي بلدة أخرى طالما لم يكن آتيا من البادية فهذا يجوز أن يبيع الحاضر له، واضح؟ وإنما الحديث جعل البداوة قيدا في الحديث. الآخرون قالوا لا، نظرنا للعلة ونظرنا للمعنى فعممنا، فجعلنا كل من يكون موقفه كموقف البادين الذين يأتون من البادية، من بقى أرياف، من بلد، من أمريكا، طالما لا يعرف الأسعار التي في البلد وآت لكي يبيع بسعر أقل فلا تدخل الضرر على أهل بلدك، فتعمل إيه؟ لا تبيع له. واضحة الصورة كده؟ وعن مالك يعني بيوضح قوله سابقا: وجعلت المالكية البداوة قيدا. قال: وعن مالك: لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه، فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق فليسوا داخلين في ذلك. ولذلك مرض نقول واحد جايب حاجة من المصنع، عنده مصنع ونزل السوق والسوق بيبيعوا فيه حاجات تجزئة، وهو داخل هيبيع بسعر الايه؟ المصنع، وسعر المصنع يكون اقل لان انا هنا اختزل سلسلة طويلة. انت على فكرة انتوا اللي بيرفع الاسعار في معظم الامور كلها الوسائط والسمسرة. وانت على فكرة احنا سمعنا الفترة اللي فاتت دي لبعض الناس كانوا من الفلاحين ياخد البطاطس يحفر ويحطها ويقولك تسمد الارض أغلى ليه؟ أفضل لي بدل ما بيعها بثلاث تعريفة وبعد كده تاخدها سلسلة تجار الوسطى والصمفرة وتنزل على الأسواق تباع بسعر عالي جدا مع أنها أخذت من الفلاح بملاليم. والكلام ده كان في البطاطس وغيرها، واخدين بالكم؟ يقول لك لا طب أنا بيعها ليه من أساس؟ ده أنا أحطها في الأرض ثاني. يعني من كتر الغيظ يعمل الكلام ده، لان خلي بالكم يا فعلا سلسله التجار الجشعين هم اللي بيعلوا الاسعار على الرجل المستهلك الاخير في كل شيء. اما تيجي تنظر في اللحمه، اما تيجي تنظر، هو السادات مش في يوم من الايام قال لك خلاص بقى عندكم لحمه اشربوها انت، مفيش ممنوع ذبح اللحمه خالص والناس تاكل فراخ. فاكرين القصه دي؟ طبعا انتم ما تفتكروش. تفتكروا ايه؟ نفتكر الناس العواجيز. تاخدي بالك الكلام ده كان في السبعينات عمل الكلام ده وأدركناه، وحتى كنا يعني الكلام ده كان في السبعينات ربنا يرحمه. فأخذ وزاك بعض الناس يقول طب يا ريت يتعمل دلوقتي الكلام، قالوا حرموا علينا اللحمة وربنا سبحانه وتعالى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه وكفروا الناس. مع أن أحيانا بيكون فيه إجراءات تؤخذ من باب الصالح العام لابد يكون في يد شديدة علشان تحكم الأسواق. لان مساله الان ما قال لك خلاص اصل الدستور بيقول ولا يجوز التدخل في الاسعار ومساله لا يجوز التسعير. والامور دي كانت في عهد الاشتراكيه في الستينات، واحنا طلقنا الاشتراكيه اللي خربت البلد ودخلنا على الراسماليه اللي خلتنا الوقت بقينا الحمد لله زينا زي الامريكان، واخدين ولا خدناش حاجه منها غير في الاخر اللي هو ايه الدليفري والاكل اللي بيجيبها شاشه عظام، هو ده اللي خدته، والبيبسي كولا والكلام ده بدل ما تشربوا ميه، ده اللي احنا خدناه من الايه من الانفتاح والحاجات اللي اتاخدت دي. كانت بالنسبه لهم صرف النظر عن الاشتراكيه والحكم الشرعي والامور دي، انا بتكلم عموما يعني، كان بالنسبه للناس دي كانت هذه الامور حشمه، عارف اقول لك الفقر حشمه، لكن لما بقى الناس تفتحت وبدات تتفرضك ضيعوا كل شيء ومبقاش فيه شغل. المهم بيقول هنا ايه، بيقول وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك الا من كان يشبهه، فاما اهل القرى الذين يعرفون اثمان السلع والاسواق فليسوا داخلين في ذلك. وذكرنا الامر بموضوع اللي جاي عايز يبيع بسعر الايه بسعر المصنع، يجي واحدا يدخل عليه يقول له لا لا لا لا هات الحاجه وانا بيعها بسعر اغلى من كده. اقول لكم الكلام ده بيحدث كمان فين، اضرب لكم في معرض الكتاب الدولي، معرض الكتاب الدولي تكون كتب جايه من بعض دول النشر بسعر رخيص، يجروا عليها الخماطره والتجار ويشتروا الكتب كلها، وبعد كده تلاقي الكتاب اللي كان بيتباع ب 10 جنيه بيبيع هو ب 500 جنيه ولا حاجه، وحتى الكتب اللي بتيجي مجانا يجروا على دور النشر اللي كانت. ولذلك السعوديين في الاخر يقول لك انتوا بقى بتبيعوها في الاخر، احنا مش هننزل حاجه مجانا تاني، احنا اي حاجه بفلوس. كنت تجري على مثلا جامعه ام القرى، جامعه كذا، جامعه الجامعه، يجري بسرعه وياخد مطبوعات المصحف والاتقان السيوطي وبعد كده تروح يقول لك بكذا ويبقى معناه واخدها هو اصلا بكام؟ ببلاش، من غير يجروا على مجله الشريعه ومجله كذا ومجله كذا ويخطفوا في اول يوم من ايام الايه؟ اللي هي ما يكونش الامر بيكون لا يجوز الدخول الا لاصحاب المكتبات فقط، اول يوم بيكون اللي هو الافتتاح والجمهور لسه ما اتفتحلوش، يجروا على هذه الدور ويخطفوا الكتب ويبيعوهم بعد كده باغلى الاسعار. مش هو ده اللي بيحدث اخواننا ولا لا؟ وده برضو من الامور المحرمه، ومع ذلك تلاقيهم شيوخ وطلاب علم يدعون هذا ويدعون انهم يعني، مع ان هذا سحت الذي ياكلونه سحتا بينا، دي سحت بينا. خلي بالك للاسف كتب العلم والعلم اصبح من ضمن الامور التي يبتغى بها الدنيا عند الكثيرين، مع ان هذه من الامور التي يبتغى بها الاخره فقط، اصبح خلاص التمست الدنيا بعمل الآخرة. سلمنا الله وإياكم. أنا عارف إن في ناس هتزعل بس يتفلقوا. المهم بعد كده قالوا حكى ابن المنذر رحمة الله عليه عن الجمهور أن النهي للتحريم إذا كان البائع عالما والمبتاع، المبتاع يعني المشترى، مما تعم الحاجة إليه ولم يعرضه البدوي على الحجب. بدأ إيه بقى؟ ابن المنذر قال إن الجمهور ها قالوا إن النهي للتحريم إذا كان البائع عالما، أي عالم بالنهي، وده طبعا لأن الله قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لكن واحد ما عرفش أنه حرام خلاص لن يأثم، يبقى حرام إذا كان البائع عالما، والمبتاع الشيء اللي يشترى أو يعني اشترى مما تعم، اللي هو باعه يعني البائع باعه مما تعم الحاجة إليه، كما قلنا يكون الناس في حاجة إليه، ولم يعرضه البدوي على الحضري، يعني بل عرض الحضري على البدوي ان يبيع له. اما لو عرض البدوي، قلنا لو البدوي ده ناصع وجاي يقول انا مش هبيع للناس مباشره، انا جاي ادور على واحد يبيع لي، انزل الحاجه عنده وابيعها بالتقسيط وانا قاعد مش ماشي ما ورايش حاجه، هفضل قاعد لغايه ما السوق ينتهي وابيع حاجتي بالتقسيط وابيعها لعده تجار، مش هبيعها بسعر وابقى مستعجل وعاوز أمشي خلاص. طب هنعمل ايه ده بقى معاه؟ قال ولا يخفى الشوكاني ان تقسيس العموم بمثل هذه الامور من التقسيس بمجرد الاستنباط. طبعا الكلام ده لما قالوا اضطر ان ينقل شيئا عن ابن دقيق العيد تبعا للحافظ ابن حجر، قال وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلا حاصله أنه يجوز التخصيص به، أي بمجرد الاستنباط حيث يظهر المعنى لا حيث يكون خفيا. الكلام اللي هو نقله عن ابن دقيق العيد غير واضح، يعني قال إيه؟ وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلا حاصله أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى لا حيث يكون خفيا، فاتباع اللفظ أولى، ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقا، فالبقاء على ظواهر النصوص والأولى. إذن كلام الإمام ابن دقيق العيد في الشرح العمدة الشيخ اقتصره في هذه الأسطر، قال وقد ذكر ابن دقيق العيد في تفصيلا حاصله أنه يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى لا حيث يكون خفيا، فاتباع اللفظ أولى، ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقا، فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى. الكلام ده أنا يعني ما حبيتش أعديه عليكم بدون الرجوع إلى أصل الكلام لابن دقيق العيد، لأنه كلام يعني أصولي، كلام أصولي راسخ، رجل راسخ في علم الأصول والفقه. ابن دقيق العيد عارفينه ولا لا؟ كتاب الإحكام شرح عمدة الأحكام اللي كان حققه شيخنا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. أنا أقرأ كلام ابن دقيق العيد بقى كله، وربنا يصر إيه ونحاول إيه نفنده مع بعض إن شاء الله. أنتوا هنا قال إيه الإمام الشوكاني؟ إن حكى ابن المنذر عن الجمهور، يعني القضية إن هم الحديث جاي عام لا يبيع حاضره اللي بادي، والعلة إيه؟ دعوا الناس يرزقوا بعضهم إيه؟ بعضا، هو ده المطلوب. الكلام ده غير كويس، انت بقى تقول. وده خلي بالكم امر مهم عشان عايزين نوضح لاخواننا ان طالب العلم احيانا يبقى عنده علم قليل فيفتكر نفسه ان هو حاز المراتب العليا في العلم، وبناء عليه غلط ده ويخطئ المذاهب ويعمل امور اكبر من ما تتصور. والمساله العلميه احيانا بتبقى عامله انت عارف راس الجبل اللي هي الجزء الظاهر فقط، او كما يقال عن جبال التلج، يبقى ظاهر لك شيء كده تظن انت ان هو ده اللي قدامك، لكن حقيقة الامر ان هو يارس له جذور محتاج انك تحترم اهل العلم وتحترم اهل التخصص وتحترم اهل الفقه، لان ممكن يكون ايمان كبير زي الامام احمد بن حنبل لم يأخذ بظاهر الحديث كما أنت تفهم، ويقول لك يا عم النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قال، بس لابد أنك تجمع السنة كلها وتجمع الأمور كلها وتفهم ما وراء الألفاظ من معاني، لأن الغرض المعاني مش الألفاظ، مش كده ولا إيه؟ فهنا بيقول إيه الشيخ الشوكاني، حكى ابن المنذر عن الجمهور. الجمهور عارف يعني الجمهور؟ وهتفتكر الجمهور دي حاجة سهلة. عارف يعني جمهور أهل العلم؟ الجمهور دي ألوف مؤلفة من الفقهاء، يعني هما دايما يقولوا الجمهور لما يكون ثلاث فقهاء من الأربعة، لأن معظم علماء الأمة من بعد الأئمة الأربعة بقوا متابعين للمذاهب الأربعة، صح ولا لا؟ بقى كل معظم علماء الأمة من عصر الأئمة الأربعة لزمان الناس اليوم معظمهم تابعين لمين؟ للأئمة الأربعة. يعني حتى البعض يقول لك طب ما احنا مشايخنا زي الشيخ العثيمين، ما هم حنابله يعني تابعين للمذاهب الاربعه، ابن باز حنبلي، يعني لم تجد الالباني فلته ان هو مش متمذهب، فلته اللي مش متمذهب زينا فلته. لكن بقيه اما يجي بقى ثلاث فقهاء قالوا ثلاث مذاهب يبقوا كام؟ 75% من علماء الامه. ولذلك مخالفة الجمهور، ما بقولش قول الجمهور حجة دائما ولا إجماع، بس في نفس الوقت يخوفك قول الجمهور مرعب لطالب العلم أن يخالفه، صعب. ومعظم الأحوال بيكون الحق مع مين؟ مع الأكثرية. يقول لك انتوا بتحكموا بالديمقراطية، عم ديمقراطية دي، وانا لو عندي 10 علماء الآن وبتناقشوا في مسألة وتسعة منهم خدوا قول اتركه واخد مساله اجتهاديه واخد بقول الواحد الاخير ولا اصلا مش مع الديمقراطيه، ما مش كده ولا ايه؟ فالمساله هنا لابد انك تضع الامر في حسبانك. فهنا بيقول وحكى ابن المنذر عن الجمهور ان النهي للتحريم، بس بشرط ما يتخذش على ظاهره بقى، إذا كان البائع عالما يبقى لو كان جاهلا ما يبقاش النهي للتحريم بالنسبة له، ما عملش حاجة حرام، والمبتاع مما تعم الحاجة إليه، ولم يعرضوا البدوي على الحضري بل الحضري هو اللي بقى عرض على البدو، كده كده يبيع بالتجزئة. قال الشيخ الشوكاني وهو كما تعلمون عنده شيء من الظاهرية، قال ولا يخفى أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرد الاستنباط، هذا استنباط. ثم ذكر كلام ابن دقيق العيد تبعا لمين؟ للحضر ابن حجر في الفتح. قال وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلا حاصله إنه يجوز التخصيص به أي بمجرد الاستنباط حيث يظهر المعنى لا حيث يكون خفيا، يعني بشرط أن يكون المعنى إيه؟ ظاهرا ولا يكون خفيا. ليه؟ فإن كان كذلك قال فاتباع اللفظ أولى. ثم قال ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقا فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى. كلام هنا لابن دقيق العيد مش واضح فاضطررت أن أنقله بالتمامي. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة في شرح هذا الحديث واعلم الكلام ده لأنه قاعدة جميلة أصولية ومطبقة، واعلم أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اتباع المعنى واتباع اللي يقصد بالأحكام الايه الشروط، واعلم أن أكثر هذه الشروط التي ذكرت هنا تدور بين اتباع المعنى واتباع اللفظ. هل نتبع المعنى ولا نتبع اللفظ؟ المعنى المقصود به الايه يا اخوانا؟ ها اتباع المعنى اتباع العلل، العلل ما هو الحديث معلل. قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها لا يبيع حاضر لباد، مش كده ولا لا؟ دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، يبقى معنى ذلك ان هو ده المعنى المقصود، الحفاظ على الناس، عدم ادخال الايه الضرر عليهم، عدم ادخال العنف عليهم، كل الامور دي مراعاه مش كده ولا لا؟ فقال هنا واعلم ان اكثر هذه الاحكام تدور بين اتباع المعنى يعني اتباع الايه العله واتباع اللفظ، ولكن ينبغي ان ينظر في المعنى الى الظهور والخفاء. يبقى العله لابد وان تكون هل هي ظاهره ام خفيه، فحيث يظهر ظهورا كثيرا يظهر المعنى اللي هو العله ظهورا كثيرا فلا باس باتباعه، او ظهرت العله ظهورا واضحا فلا باس باتباعها على اللفظ. قال فلا باس باتباعه وتخصيص النص به، مش هيترك النص وانما يخصص عمومه به، تمام، او تعميمي على قواعد القياس او نعممه. منكم واحد يقول عممه ازاي؟ من الممكن ان يكون اللفظ ايه خاصا والعله عامه، فحينئذ تلحق الامور المشابهه بهذا اللفظ عن طريق الايه القياس. قال او تعميمي فيعمم اللفظ الخاص على قواعد القياس، وحيث يخفى يعني تخفى العله يخفى المعنى او لا يظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ اولى. شفت بقى؟ يبقى الكلام اللي هو قاله هنا اوسع من اللي قاله الشوكاني، اللي كان لان الاختصار جعل كلام الشوكاني شبه مبهم. واضح الكلام؟ احيانا الاختصار بيبقى فيه الغاز فيصبح الجملة كأنها ايه لغز، مش كده؟ ثم قال ما زال الكلام للامام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. واما ما ذكره في اشتراط أن يلتمس البدوي ذلك فلا يقوى، يعني لو كان الأمر أن البدوي هو اللي يلتمس هو اللي بيبحث عن الحاضر من أجل أن يجعله سنسارا ويترك عنه البضاعة، لو اشترطنا هذا هذا ليس قويا، لعدم ظهور دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه. ولكن من الممكن أن يقول وماذا سيفعل حينئذ إن كان الرجل قد قرر أنه سيبيع بالغلاء ولا يجوز لأحد أن يقهر أحدا على أن يبيع ملكه أو ما في ملكه غصبا عنه، وإنما لن يبيع إلا بالرضا، فإن دخل السوق ووجد غيره يبيع بهذا السعر فأصر على أن يبيع بالسعر الذي يبيع به أهل السوق، فمن يستطيع أن يمنعه؟ إن نزل على واحد من أهل الحضر وقال سأترك عندك وأنا سأبيع وأنا سأفعل وأنا، أنت لن تبيع لي وإنما أنا سأمكث عندك، وماذا سيقول له الرجل؟ لو قال اعطني سيارة اضع عليها البضاعة وامكث بها في السوق وانت تتسوق لي او تقود لي السيارة، ماذا سيفعل هذا؟ ان وضح المسألة، فيبقى الكلام الذي يقوله الامام ابن دقيق في حاجة الى مناقشة. تمام. ثم قال واما ما ذكره في اشتراط ان يلتمس البدوي ذلك فلا يقوى عنده لعدم ظهور دلالات اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن المذكور الذي علل به النهي لأنه ظن أن العلة هي ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة، ألا وهي دع الناس يرزق الله بعضهم إيه بعضا. فقال فإن المذكور الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه ظاهرا، لا يظهر هذا المعنى ظاهرا، العلة لا تظهر ظاهرة في هذا الأمر بين سؤال البلدي أو سؤال الايه البدوي، واضح؟ لا يكون هناك فرق، بل الفرق عندنا واضح لأنه هو الذي جاء ومصر على أن يبيع بسعر الايه بسعر السوق الذي عندكم، فماذا سأفعل مع هذا؟ قال وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط في الظهور وعدمه، قال هذه العلة قد تكون ظاهرة ولكن ظهورها متوسط 50%، فمتوسط في الظهور وعدمه. حتى العلة اللي عند الفقهاء، أنا جبت لكم الكلام ده عشان تعرفوا إن ممكن العلة تعارضها علة أخرى فيستوي الأمر لدى الفقيه فيكون الأمر 50% و50%، وأنا يقول فمتوسط. قال وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه، يعني لعموم الحاجة إليه، الناس كلها محتاجين، جايب بقى جبن وجايب أكل وجايب لبن وجايب مثلا أشياء الناس في حاجة إليها تدعو إليه الحاجة، فمتوسط في الظهور، هذا التعليل متوسط في الظهور وعدمه لاحتمال أن يراعى مجرد ربح الناس على ما أشعر به التعليل من قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يبقى هنا تعرضت عنه عنده علتان، العلة المنصوص عليها، ومن الممكن أن يكون هناك مسألة دعوة الاحتياج الناس إلى هذا الأمر غير السعر فقط وإنما احتياجهم لهذا الأمر. قال وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعة في البلد، يعني وسع عليهم، فكذلك أيضا إنه متوسط في الظهور لما ذكرناه، من احتمال أن يكون المقصود مجرد تقريب الربح، يعني ترخيص السعر فقط والرزق على أهل البلد. وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه كشرطنا العلم بالنهي، يعني أن يكون الحاضر والبادي يعلمان بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولا إشكال فيها، لا نعم، لقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لأن الجاهل لا حكم له، جاهل ماذا سيفعل، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. العذر بالجهل قاعدة في العقيدة وفي الفقه وفي العمل، خلافا لمن يتشددون في هذا الأمر ويقولون لا يعذر بالجهل في مسائل الاعتقاد أو شيء من هذا القبيل. قال ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة أصولية، وهي أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص، هل يصح أم لا؟ وبهذا انتهى كلام الحافظ ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. يأتي كلام الشوكان بعد الشوكان بعد ذلك ليقول ولكنه لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به مطلقا، فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى، فيكون بيع الحاضر للبادي محرما على العموم وسواء كان بأجرة أم لا. هنا بقى الكده ليه؟ لأن الإمام البخاري رحمة الله عليه لما ترجم للحديث ذهب مذهبا طيبا، نظر إلى قول ابن عباس لما قال لا يكون له سمسارا، يعني معنى ذلك إن كان بأجرة يبقى لا يجوز، ونظر إلى حديث الاستنصاح فأجاز أن ينصح الحاضر، يبقى نعمل بكل الأدلة. ومذهب البخاري قوي جدا في هذه المسألة، الإمام البخاري أخذ بالحديث قال لا يبيع حاضر لباد حتى لو كان أباء وأخاه، ولكن بشرط قال لا يكون سمسارا. جبت الكلام ده منين؟ من كلام ابن عباس. السمسار بإيه؟ بأجرة. يبقى لو بأجر لا يجوز، لأنه سيبحث الرجل حينئذ عن مصلحة نفسه، ولكن إن كان غرضه أن ينصح للبادي يقول له بس خلي بالك لو بعت على عدة أيام سيكون الأمر أفضل لك. لله إذا استنصحك المسلم فانصحه، فحينئذ ماذا يكون الموقف؟ يعتبر الأمر جائزا. يبقى هنا خصصه بقول الصحابي ابن عباس. فبيقول لنا الإمام الشوكاني رحمة الله عليه قال وروي قال فيكون بيع الحاضر للبادي محرما على العموم وسواء كان بأجر أم لا، عشان يرد على مذهب البخاري. قال وروي عن البخاري أنه حمل النهي على البيع بأجرة لا بغير أجرة، فإنه من باب النصيحة، يعني لو كان من غير أجرة فإنه من باب النصيحة. وروي عن عطاء ومجاهد وأبي حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا وتمسكوا بأحاديث النصيحة. طب هنعمل إيه مع الحديث ده؟ قالوا منسوخ. وروي مثل ذلك عن الهادي من أئمة أهل البيت وقالوا إن أحاديث الباب منسوخة، واستظهروا على الجواز بالقياس على توكيل البادي للحاضر فإنه جائز. طبعا هذا كلام خطأ، لأننا لو قلنا بالنسخ فلا بد من معرفة الإيه؟ المتأخر والمتقدم، فلما لم نعلم ذلك كيف يجوز لنا أن نجرؤ وننسخ حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بدون دليل؟ فقول أبي حنيفة وقول عطاء ومجاهد الأئمة الكبار أخطأ. لماذا؟ لأن القول بالنسخ لا يقال به إلا بدليل بعد معرفة الإيه؟ السابق واللاحق أو المتقدم والمتأخر. وكذلك لم يستدلوا بالنسخ بقى فقط، ولكن تمسكوا بأحاديث النصيحة فقالوا هي ناسخة. وروي مثل ذلك عن الهادي وقالوا إن حديث الباب منسوخة، واستظهروا على الجواز بالقياس كمان على توكيل البادي للحاضر فإنه جائز. سألوا وكمان لو قيل إن هذا البادي أي وكل الحاضر يجوز التوكيل؟ قالوا آه، يبقى قياسا على جواز التوكيل. واضح جواز التوكيل. قال ويجاب عن تمسك بأحاديث النصيحة بأنها عامة مخصصة بأحاديث الباب، وهذا كلام في غاية الروعة، كلام الإمام الشوكاني قوي جدا. فعلا أحاديث النصيحة غير متعارضة مع أحاديث الباب، وإنما أحاديث النصيحة عامة وهذه أحاديثها خاصة مخصصة لها. فإن قيل إن أحاديث النصيحة وأحاديث الباب بينهما عموم وخصوص من وجه، دايما لما يقول لك عموم وخصوص من وجه اعمل على طول دايرتين كده، أول ما يقول لك عموم وخصوص من وجه اعمل دايرتين كده، وتان الدائرتان يلتقيان في جزء مظلل. يبقى حديث النصيحة هي عامة في غير أن يبيع حاضر لبادل، وعموم أحاديث البادي عموم أحاديث نهي عن بيع الحاضر للبادي عامة، وفيها الجزء غير المظلل اللي ما تكونش فيها نصيحة وفيها بيع وسمسرة، ويبقى الجزء ده هو اللي نقدر يجتمع فيه الاثنين مع بعض، تجتمع فيه النصيحة مع أن يبيع حاضر لبادي كما قال الإمام البخاري. واضحة الصورة ولا لا؟ يبقى هنا أول ما تلاقي يقول لك عموم وخصوص وجهي أو من وجه تعمل كده على طول، تمام؟ فقال هنا يعني من وجه الحتة دي بس في جزء واحد، لكن هيبقى فيه عموم ملوش علاقة بالتاني وعموم ملوش علاقة بالإيه؟ بالأولاني، ولكن يتفقوا في الحتة دي بس مع بعض. فقال هنا فإن قيل إن أحاديث النصيحة وأحاديث الباب عموم وخصوص من وجه، لأن بيع الحاضر للبادي قد يكون على غير وجه النصيحة، صح؟ فيحتاج حينئذ إلى الترجيح من خارج كما هو شأن الترجيح بين العمومين المتعارضين. فيقال المراد ببيع الحاضر للبادي الذي جعلناه أخص مطلقا والبيع الشرعي، بيع المسلم للمسلم الذي بينه الشارع للأمة، وليس بيع الغش والخداع داخلا، ليس بيع الغش والخداع داخلا في مسمى هذا البيع الشرعي. ليه بيقول بيع الغش والخداع؟ لان احنا بنتكلم في بيع النصيحة، يبقى النصيحة البيع اللي يكون قائم على الايه؟ النصيحة، هو ده اللي الشرع نهى عنه. لكن البيع اللي قائم على الغش والخداع هذا منهي عنه من ادلة اخرى، فلا يدخل معنا في هذا التعارض. قال وليس بيع الغش والخداع داخلا في مسمى هذا البيع الشرعي، كما انه لا يدخل في بيع الربا وغيره مما لا يحل شرعا، فلا يكون البيع باعتبار ما ليس بيعا شرعيا أعم من وجه حتى يحتاج إلى طلب مرجح بين العمومين، لأن ذلك ليس هو البيع الشرعي. ويجاب عن دعوى النسخ بأنها إنما تصح عند العلم بتأخر الناسخ ولم ينقل ذلك، والقياس على مسألة الوكالة، وعن القياس بأنه فاسد لاعتبار لمصادمته. كلمة فاسد لاعتبار يعني يا أخوانا مصادم للنصوص، أي قياس معارض للنصوص يتسمى إيه؟ فاسد الاعتبار. عشان بعرف كلمة يقول لك إيه؟ أحيانا يقول لك إيه؟ وهذا القياس باطل أو فاسد لإيه؟ لفساد الاعتبار. هو ما قالكش إنه مصادم للنصوص، تعرف أنت إنه يقصد بيه إنه إيه؟ مصادم ليه؟ تبقى أحيانا تبقى يعني إيه فاسد الاعتبار؟ فساد الاعتبار المضادة للنصوص. على أن حديث الباب أخص من الأدلة القاضية بجواز التوكيل مطلقا، فيبنى العام على القاضي، يعني كأنه يجيز التوكيل ما عدا توكيل البادي للإيه؟ للحاضر، فلا يتعارض. قال: واعلم أنه كما لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي، هل يجوز بقى العكس أن يشتري الحاضر ها للبادي، يشتريه من السوق ولا لا؟ قال: واعلم أنه كما لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي كذلك لا يجوز أن يشتري له. وبه قال ابن سيرين والنخعي، وعن الإمام مالك روايتان، ويدل ذلك ما أخرجه أو على ذلك ما أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك أنه قال: كان يقال لا يبع حاضر لبادل. ما ذلك كلام لأنس بن مالك؟ قال: وهي كلمة جامعة، لا تبع له شيئا ولا تبتاع، يعني لا تشتري له شيء. صحيح عن أنس؟ آه، صحاح الشيخ الألباني برقم 3440 في سنن أبي داود. ولكن هذا الكلام قول الصحابي، هل هو حج على الجميع كأنه حديث مرفوع؟ المسألة كما تعلمون أن الحديث موقوف، والحديث الموقوف إذا تعارضت الأدلة في أمور معينة من الممكن ألا يؤخذ بقول الصحابي هنا، وهو قول ضعيف بالفعل، لأن النص جاء في إيه؟ صريح لا يبيع، وجاء متكررا نوين أن يبيع ولم يقل أن يشتري. كون أنس بن مالك رضي الله عنه وصحابي جليل جعل الشراء بمعنى البيع هنا، هذا فيه تجديد وليس يعني قولا عند العلماء المحققين. قال: ولكن في إسناد أبو هلال محمد بن سليم الراسبي، وقد تكلم فيه غير واحد. وقلت: ولكن صححه الشيخ الألباني، احنا نقول اللي لينا واللي ايه واللي عليه. وأخرج أبو عوانة في صحيح عن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك فقلت: لا يبع حاضر لبادل، أنهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم. قال محمد: صدق، إنها كلمة جامعة، ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها بقول عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإن ذلك يحصل بالشراء من لا خبرة له بالأسمان كما يحصل ببيعه. وعلى فرض عدم ورود نص يقضي بأن الشراء حكمه حكم البيع، فقد تقرر أن لفظ البيع يطلق على الشراء، وأنه مشترك بينهما، وشروه يعني باعوه مش كده ولا لا، بثمن بخس، كما أن لفظ الشراء يطلق على البيع لكونه مشتركا بينهما. والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه أو معانيه معروف في الأصول، والحق الجواز إن لم يتناقض، طالما لم يكن هناك تناقض فالصحيح أن المشترك يعمل به في كل المعاني. الباب انتهى كلام الإمام الشوكاني فيه، وإن بقي فيه بعض الأمور التي نلخصها إن شاء الله تعالى لكم في المجلس القادم، لأن أنا عارف أن ممكن يكون الأمر إيه توسع معكم، ممكن إيه نذكر الأمور في نقاط في المجلس القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.